الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله العالمين. قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: كل مسكر خمر. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيب الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل، وذهبت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من الخلق من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. إخوتي الكرام، إن ظاهرة شاعت في بلادنا وهي ظاهرة سيئة. هذه الظاهرة أثرت على العباد والبلاد، وهذه الظاهرة إخوتي الكرام أثرها كريح عاد، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وهذه الظاهرة إخوتي الكرام أضرت بالنشأ ذكورا وإناثا، وأضرت بالاقتصاد، بل وأضرت كذلك بالأمن إخوتي الكرام. وهذه الظاهرة هي ظاهرة الإدمان، ظاهرة الإدمان. والإدمان لا يتوقف على شرب ما يضر أو أكل ما يضر فقط، بل الإدمان أوسع من هذا كله. كل ما فيه حظ النفس بزيادة مما يحرم يقال له إدمان. حتى في أمر الدنيا يقولون: فلان هذا أدمن طريق كذا، أو أدمن جمع المال. فالإدمان كلمة واسعة، وتعريفه باختصار: كل ما فيه حظ النفس الغاشم يقال له إدمان. إن صرفته إلى المخدرات، مدمن مخدرات، يصح ذلك. إن صرفت إلى تمسكه بالدنيا وحبه لها، ونقول فلان مدمن للدنيا، صح ذلك. وإن قلت بالكلام هذا: فلان مدمن الكلام مع النساء، كذلك كل ما فيه حظ النفس بزيادة يقال له إدمان. ولكن الإدمان الذي له أثره السيء على النشأ هو إدمان الخمر والمخدرات. تعال أخي الكريم لننظر الفاصلة في الأمور في هذه القضية. ننظر في سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وسنته، ثم نأخذ روايتين فقط، ومن خلال الروايتين نبين للناس ما ينبغي بيانه، ثم نذكرهم بالله ونوصيهم بما ينبغي أن نوصي به. في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت أسقي القوم عند أبي طلحة وكنت أسقيهم الفضيخ، وبينما أنا أسقي القوم إذ مر بنا مار فقال: أشهد بالله أن الله تعالى حرم الخمر. قال أنس: وكنت صغيرا، فقال لي أبو طلحة: أرق ما في يدك. قال: فأرقت ما في يدي. وفي رواية: فأراق القوم أي أهل المدينة، فأصبحت الخمر تجري في طرقات المدينة. هذه رواية. الرواية الثانية كذلك في الصحيحين أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وأرسل كذلك أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عن معاذ وعن أبي موسى كذلك إلى اليمن. وأبو موسى في اليمن أصلا أبو موسى يمني لأنه أشعري، فعلم ما عند قومه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنهم يشربون عندنا البتع والمزر. البتع أو البتع عصير يتخذ من العسل النحل، عسل نحل زائد ماء ثم يغلى غليا شديدا ثم يترك ويشربوه، وبهذا تذهب عقولهم. سألوه أو سأله أبو موسى عن البتع وهو عصير العسل، والمزر وهو عصير يتخذ من الشعير أو من الذرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. هذان الحديثان، في الحديث الأول كلمة الفضيخ، والفضيخ ألف ولام وفاء وضاد وياء وخاء حتى لا يسمعها سامع الطبيخ. الفضيخ نوع من أنواع الخمور في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصنع من البسر، والبسر ده أحد أنواع التمور، بلح باللغة المصرية كنا بنسميه بلح شقيق، يشقق لا يؤكل إلا مشقق، نوع من أنواع التمر يشقق ثم يجعل في الماء ثم يجعل على النار ويغلي إلى درجة معينة ثم يترك، فإذا ما شربوه غير عقوله، غير عقوله. إذن عندنا فضيخ وعندنا بسر وعندنا بتع وعندنا مزر، هذه الأنواع القديمة زائد عصير العنب. الأنواع القديمة هذه، اليوم الأنواع الجديدة كثيرة كثيرة. ومن ثم تعريف الخمر: هي كل ما خامر العقل، وكلمة خامر مأخوذة من كلمة خمار، خمار المرأة تلبس تغطي به عورتها، طيب تغطي به رأسها، فالخمار يعني الغطاء. وفي الحديث: خمروا الأواني، خمروا الأواني وأوكئوا السقاء. الآنية معلومة، الحلة وانت ماشي، خمارها يعني غطاها، والسقاء القربة، والقربة وكاؤها رباطها. ومن ثم في الحديث: إنما وكاء السهو النوم، أو وكاء النوم السهو، يعني الإنسان إذا نام ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأن السهو وهو اسم يطلق على فتحة الشرج، إذا نام فك رباطها. الخلاصة: الخمر ما خامر العقل يعني غطاه أو ستره، يعني غطاه أو ستره، مائعا كان أو جامدا، مائع من المشروب أو جامد من الحبوب المخدرة أو المفترة أو المطولة حسب التوصيف الاجتماعي المعاصر. كل الحبوب التي تذهب بالعقل وتغطيه هي خمر جامد، خمر جامد. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن كل ما خامر العقل خمر، يعني كل ما غطاه يقال له خمر. الناحية الثانية، الخمر ما خامر وغطى وغير. الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هو أفضل جيل، لأنه عاصر الرسالة، عاصر نزول الوحي، وعرض فهمه على النبي عليه الصلاة والسلام فأقر فهما وأصلح فهما. ولذا لما الصحابة الكرام سمعوا تحريم الخمر، مجرد سماع أيقنوا أن الفائدة في غيرها، ومن ثم لم يسوفوا. التسويف باللغة التي نعرفها سأفعل غدا، أو عندما أنتهي من هذه الصفقة سأتوب، أو عندما أنتهي من هذا الباكو سأعلن توبتي. لا، هم لم يتوانوا، لم يؤخروا على الفور. أرق القدور، فأراقوا قدورهم، باللغة المصرية كبوها، فامتلأت طرقات المدينة بالخمر، والخمر جاء تحريمها بالتدرج. والتدرج في التشريع أدعى للعمل، أدعى للعمل والاعتقاد الجازم. في أول الأمر ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم قنن لهم الحال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم يسألونك عن الخمر والمسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ عند ذلك مر المار وأخبرهم الخبر، فما تلكأوا وإنما أراقوا ما في القدور. فاستجابة الصحابة ليست كاستجابتنا. لماذا؟ لأنهم كانوا أحب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم منا، وكانوا يحبون الله ورسوله أكثر منا. دليل صدق المحبة أو دليل صدق الحب السمع والطاعة. لو أنك في إدارة وفي الإدارة مسؤول عنك وأمرك بأمر، إن أردت أن تدلل لمديرك أنك تحب ستنفذ ولا تسوف، ستنفذ ولا تسوف. ولذلك الصحابة الكرام أعلنوا سرعة الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم علموا أن في الاستجابة حياة القلوب. والله قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لكننا في هذه الأيام نسوف. إن قلنا، يقول الله تعالى، يقول رسوله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، يقول لك: يا عم الشيخ والله هذه نقرة وهذه نقرة، أنا بحب ربنا بحب النبي لكن مش بسمع كلامه. لماذا لك هذه نقرة وهذه نقرة؟ لا، هي نقرة الهوى، هي نقرة الهوى. والهوى إله يعبد من دون الله، كما قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. انظر وأضله الله على علم، ده هو عنده علم لكن ضل مع العلم لأنه اتبع الهوى، اتبع الهوى. اليوم إخواتي الكرام الأمر لا يخفى على أحد، أثر الإدمان واضح، واضح على الناس. المدمن قواه خارت وذهبت ومن ثم لا يقوى على العمل. المدمن عضو أشل في المجتمع، عضو أشل في المجتمع. المدمن خطر يهدد كل المارة، يعني المبرشمين واللي بلفوا البنجو وهكذا وانت ماشي، هؤلاء هم الذين يمثلون خطرا عظيما جدا على أمن البلاد والعباد. ما هو بتطلع تلاقي السيارة مسروبة، لماذا؟ هو عايز يجيب لفل البنجو، لسه قال لي حاجة في السيارة، تبقى ماشي على الطريق يقلبك، هو عايز يجيب أي حاجة وهكذا. لذلك خطر على البلاد في اقتصادها، وخطر على العباد في انتقاص الأمن في الشارع العام. ومن ثم ينبغي للجميع أن يتعاون وأن يتكاتف، المصلحة مصلحة وطن، نتعاون ونتكاتف للقضاء على هذه الظاهرة، للقضاء على هذه الظاهرة. ومن ثم حتى نقضي على الظاهرة لابد أن نعرف أسبابها، والأسباب معلومة عند الجميع إخوتي الكرام. الأسباب أولا، البيت لم يعد بيتا يفرخ كالقديم، يعني تخلى فيه الأبوان عن المسؤولية وتركوا الأولاد في الضياع، لم يعد في البيوت توجيه ولا تعليم ولا تأديب ولا مراقبة، والمجتمع أصبحت فيه البلادة متوفرة. يقول لك يا عمي ما دام بعيد عن عيالي خلاص، وهو لا يعلم أن الخطر سيداهم عياله كذلك، لكن يقول لك خلاص يا عم الشيخ، هو أنت هتغير الكون؟ داع الملك للمالك. ومن ثم هذه السلبية سبب في انتشار الظاهرة. كذلك الإعلام، الإعلام المضلل بيأتي في الأفلام والمسلسلات، البطل بتاع المسلسل أو الفيلم وهو بيشرب وبلف وبيعلم الأولاد كيف يفعلون إلى آخره. ثم بعد هذا وذاك ضعف الرقابة على الصيدليات التي تتجر في هذه المواد بالذات. معلومة، هناك صيدليات خاصة لهذا الأمر، هو ما يحصلش مكسب من الدواء بقدر ما يحصل من هذا، إن رفع في هذا مع زي سيشتري الشباب المضيع. ومن ثم هذه رسالة، لابد من العمل العام، نتكاتف معا، نتعاون ولا نتهاون. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بعدما أمر بالتعاون ونهى عن التهاون، خوف، خوف وتوعد، قال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهذه الأسباب إخوتي الكرام، هذه الأسباب هي السبب في توفر الظاهرة وانتشارها، والأثر علمناه، والحكم معلوم من القرآن والسنة. وما علينا إخوة الكرام إلا أن نفيق قبل أن نداهم في بيوتنا، قبل أن تضيع أفلاذ أكبادنا، قبل أن تضيع مصر. ما هو الجيل القادم؟ هو الشباب، الشباب هو الأمل. فإذا ما كان الأمل قد نخر في عظامه السوس، فهذا يهدد مستقبل بلادنا إخوة الكرام. لذلك مطلوب منا أن نرعى الأمر اهتماما، وأن نتقي الله تعالى في الذرية، وأن نسمع وأن نطيع، وأن نخاف الله رب العالمين. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن مدمن الخمر وأن العاق لوالديه الله تبارك وتعالى يعذبهما في النار ويؤخرهما عن دخول الجنة. فإن لم يكن للخمر من عاقبة سيئة إلا هذا لكفى بها أن تكون هي الشر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن الخمر، قال: ولعن حاملها والمحمولة إليه، ولعن شاربها وساقيها وعاصرها والمعتصرة إليه، ثم لعن ثمنها ولعن آكل ثمنها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن الأمر جد خطير، ظاهرة خطيرة ينبغي أن تحاصر من كل اتجاه، ينبغي أن يتكلم عنها المشايخ والعلماء، ويتكلم عنها الساسة، ويتكلم عنها كل الناس. ومن ثم في العلاج دور المنبر، والمنبر في المسجد في النادي الرياضي. النادي الرياضي للأسف الشديد فيه نشاط ثقافي، والنشاط الثقافي في ميزانياته ميزانية لمحاربة الظواهر الاجتماعية، أي ظاهرة خطيرة كإرهاب أو كمخدرات أو كهجوم بالجاسوسية على مصر، أي ظاهرة تنذر بالخطر، النادي الرياضي، كل نادي رياضي في ميزانية لمحاربة هذه الظواهر. لكن للأسف الشديد الأندية الرياضية اليوم متوفر فيها الجوزة والشيشة إلى آخره. يبقى المسجد مع النادي الرياضي مع مجالس المدينة، لأن فيها لجان دعوة، مع كل هيئة دعوية داخل البلد، محاصرة هذه الظاهرة بالمحاضرات، النزول للبلاد، نعرف الناس في بلاد ما فيهاش مشايخ ما فيهاش علماء، ينزل الشيوخ من لجنة الدعوة كما ذكرنا قبل ذلك إلى خط معين، ثم يفرش فيه كل شيخ في مكان أو كل محاضر في مكان، أو يجمعوا في مكان عام ومحاضرة عامة، لأن هذا خطر، هذا خطر يهدد بلادنا. لذلك إن حاصرناها بالأسلوب هذا استطعنا أن نمشي خطوة نحو الأمام، ثم نفعل العقوبة ونفعل القبول، العقوبة للشارد والقبول للوارد. هناك مبتلى وأراد أن يعافى، ما في، ليس هناك إشكال أن نفتح باب المصحات بالمجان، وكل جمعية خيرية مأذون لها في العمل تسهم في هذا، تسهم في هذا لعلاج هؤلاء، نقبلهم بلا عقوبة، نقبل الوارد بلا عقوبة، لنعالجه، لنعالجه حتى يرجع سليما معافى يمارس حياته. والشارب نعاقبه ونفعل فيه العقوبة. بهذا الترتيب سنحاصرها إن شاء الله ونقضي عليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا، وأن يزيح همنا، وأن يذهب أحزاننا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحسن خلاصنا، وأن يفك أسرنا، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يهدي أبناءنا، وأن يستر على بناتنا، وأن يصلح نساءنا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، وأن يغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، وأن يغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين، احقن دماءنا واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا وأصلح ذات بيننا. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا، اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي